بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في الدرس الرابع عشر من دروس شرح شذ العرف في فن الصرف لأحمد الحملاوي عليه رحمة الله. نحن في 15 من شعبان من سنة 42 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الدرس سنتكلم أيضا على تقسيم جديد للفعل، وهو تقسيم الفعل إلى مؤكد بالنون وغير مؤكد، وهو داخل في الكلام على صرف الأفعال. ونبدأ بقراءة ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك، إذ قال: التقسيم السابع للفعل من حيث كونه مؤكدا أو غير مؤكد. ينقسم الفعل إلى مؤكد وغير مؤكد. فالمؤكد ما لحقته نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة، نحو ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. وغير المؤكد ما لم تلحقه، نحو يسجن ويكون. فذكر رحمه الله تعالى أن هذا الفعل من حيث كون الفعل مؤكدا بالنون أو غير مؤكد بالنون، وبدأ بالمراد بالفعل المؤكد بالنون، فذكر أن الفعل المؤكد بالنون هو الفعل الذي لحقته نون التوكيد، سواء أكانت نون التوكيد ثقيلة وهي المشددة المفتوحة نحو اذهبن، أو كانت خفيفة أي ساكنة نحو اذهبن. ومن الشواهد التي جمعت التوكيد بالنونين قوله تعالى: ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فالفعل يسجن أكد بنون التوكيد الثقيلة يسجنن، والفعل يكون أكد بنون التوكيد الخفيفة يكونن. والتوكيد بالنون الثقيلة أقوى وأبلغ من التوكيد بالخفيفة، لأن فيه زيادة في المبنى، ويستعمل إذا كان المراد التوكيد القوي. وعليه نقول في الآية السابقة: إن حرص امرأة العزيز على سجن يوسف عليه السلام كان أشد من حرصها على صغاره، فلهذا أكدت سجنه بدون التوكيد الثقيلة، وأكدت كونه من الصاغرين بدون التوكيد الخفيفة. ثم عرف المؤلف المراد بالفعل غير المؤكد بالنون، وهو الفعل الذي لم تلحقه نون التوكيد، نحو يسجن وسجن واسجن ويكون وكان وكن. فهذه أفعال ماضية ومضارعة وأفعال أمر لم تلحقها نون التوكيد فهي غير مؤكدة. و لا يخفى علينا أن الفعل قد يؤكد أي يقوى معناه بغير نون التوكيد، كتوكيده بقد نحو قد أفلح المؤمنون. فقد هنا للتحقيق والتأكيد وتقوية المعنى، وقد تكون قد أيضا للتحقيق والتأكيد مع المضارع إذا كان معناه المضي، كما في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني قد رأينا. وكقوله: لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله، أي وقد علمتم. وقد يؤكد الفعل أيضا باللام، كما في قوله تعالى: وإن ربك ليحكم بينهم. وكان يمكن أن يقول: إن ربك يحكم، لكنه أكده بلام الابتداء التي تسمى هنا باللام المزحلقة. وقد يؤكد بالقسم، والقسم أقوى المؤكدات، كما في قولنا: والله لسوف أذهب. ولكن هذا الباب إنما يعقد للكلام على توكيد الفعل بنون التوكيد. ونذكر هنا فائدة في كتابة نون التوكيد كيف تكتب. أما نون التوكيد الثقيلة فإنها تكتب نونا على كل حال، وتنطق في الوصل نونا مشددة، وعند الوقف تنطق نونا ساكنة، لأن الوقف إنما يكون بالسكون، فيقال: يا محمد اذهبن بسرعة، وعند الوقف نقول يا محمد اذهبا، فنقف بالنون الساكنة. أما الغنة فأمر لا يتعلق بالوقف والوصل. وأما نون التوكيد الخفيفة فإنها تأخذ تنوين حكم تنوين النصب، فلهذا تنطق عند الوصل نون ساكنة، وعند الوقف تقلب ألفا، فهي من حيث النطق تنطق نونا ساكنة في الوصل وألفا في الوقف. وأما في الكتابة فالمشهور كتابتها بالنون الساكنة مع لحظ أمرين: الأول أنها كتبت في المصحف تنوينا على ألف تنبيها إلى حكمها، فحكمها كما ذكرنا كحكم تنوين النصب، ينطق في الوصل نونا ساكنة وفي الوقف ألفا، كما في قوله تعالى لنسفعا بالناصية، وقوله ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فقوله لنسفعا بالناصية إذا وقفنا على الفعل نقف بقلب نون التوكيد الساكنة ألفا، فنقول لنسفعا. والأمر الآخر الذي ننتبه إليه أن نون الساكن إذا وقعت في آخر البيت الشعري فإنها تكتب ألفا، لأنها حينئذ تنطق ألفا على كل حال، حتى ولو وصلنا هذا البيت في البيت التالي، لأن نهاية البيت الشعري حكمه حكم الوقف، كقول الأعشى: وإياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، أي فاعبدا. وكقول النابغة الجعدي رضي الله عنه: فمن يكن لم يثأر بأعراض قومه فإني ورب الراقصات لأثأرا، أي لأثأرن. ومما ينبغي أن نعرفه منذ البداية أن التوكيد بالنون يدل على شيئين: على التوكيد والاستقبال، ولذلك لا تدخل نون التوكيد إلا على ما زمانه الاستقبال، لأنه الذي يحتمل الوقوع وعدمه فيؤكد. ثم تكلم المؤلف بعد ذلك على تفصيل توكيد الأفعال بالنون، مبتدئا بالكلام على توكيد الفعل الماضي، فقال: فالماضي لا يؤكد مطلقا. وأما قوله دامن سعدك لو رحمت متيما لولاك لم يكن للصباب ذيانحا، فضرورة شاذة، سهلها ما في الفعل من معنى الطلب فعومل معاملة الأمر، فبين أن الفعل الماضي لا يؤكد مطلقا. وبينا سبب ذلك من قبل، وهو أن الفعل الماضي لا يكون في الاستقبال، وإنما يكون في الماضي الذي وقع وانقطع وانتهى، ولا يحتاج حينئذ إلى توكيد. ثم بين المؤلف أنه قد جاء في بعض الشواهد توكيد الفعل الماضي بالنون، فهذا إن كان في الشعر فهو ضرورة، وإن كان في النثر فهو شذوذ مخالف للقياس. فمثال ذلك في الشعر قول الشاعر دامن سعدك، والأصل دام، ثم أكد الفعل الماضي بنون التوكيد. ومن ذلك حديث روي بهذا اللفظ: فإما أدركن أحد منكم الدجال، فالفعل أدرك فعل ماضي أكد بالنون. قالوا: وقد سهل توكيد الماضي هنا أن زمانه الاستقبال، ففي الفعل هو على معنى الأمر، أي ليدومن سعدك، والأمر يؤكد كما نعرف. وفي الحديث بمعنى المضارع، أي فإما يدركن. ثم تكلم المؤلف على توكيد الاسم بالنون فقال: كما شذ توكيد الاسم في قول رؤبة بن العجاج أقائلنا أحضر الشهود. فبين المؤلف حكم توكيد الاسم بنون التوكيد، فذكر أنه شاذ أي مخالف للقياس، وهذا لم يرد إلا في بعض الشواهد الشعرية الشاذة، كما في قول رؤبة بن العجاج: أريت إن جاءت به أملودا مرجلا ويلبس البرودة ولا ترى مالا له معدودا أقائلنا أحضر الشهود، أي أرأيت إن جاءت هذه المرأة برجل ناعم مرجل الشعر ولكنه فقير يلبس البرود وليس له مال، هل تقول أحضر الشهود؟ فقائلنا هو اسم الفاعل قائل، ثم دخلت عليه نون التوكيد فقال أقائلنا أي أقائلنا أنت. وكذلك قول رؤبة أشاهرن بعدنا السيوف، فشاهرن هو اسم فاعل شاهر أكد بنون التوكيد، وهذا شاذ كما علمنا. وإنما سهل ذلك في هذين البيتين أن المؤكد اسم فاعل بمعنى الفعل المضارع، أي أتقول أحضر الشهود وأتشهر بعدنا السيوف أو أتشهر بعدنا السيوف. ثم تكلم المؤلف على توكيد فعل الأمر بالنون فقال والأمر يجوز توكيده مطلقا نحو اكتبن واجتهدن، ففعل الأمر توكيده بالنون جائز مطلقا، فقوله يجوز يعني أنه ليس بواجب، فليس في الأمر مواضع لوجوب التوكيد بل توكيده على الجواز. وقوله مطلقا يعني كل أفعال الأمر، فإن توكيدها جائز على حسب المعنى، إذا أردت أن تقوي معناه أكدته وإلا فلا تؤكده. وسبب ذلك فهمناه فيما سبق، وهو أن فعل الأمر زمانه دائما الاستقبال، فصار توكيده جائزا. ويشمل ذلك الأمر من كل الأفعال الثلاثية والرباعية والخماسية والسداسية، فالثلاثية ككتب يكتب اكتب واكتبن، والرباعية كدحرج يدحرج يدحرج ودحرجن، والخماسية نحو انطلق ينطلق انطلق وانطلقن، والسداسية نحو استغفر يستغفر استغفر واستغفرن. ومن ذلك قول عامر بن الأكوع رضي الله عنه فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، فالفعل أنزل أكده بنون التوكيد الخفيفة، وفعل الأمر ثبت لم يؤكده، فمرة أكد ومرة لم يؤكد لأن التوكيد جائز بحسب المعنى. بعد أن انتهى من الكلام على توكيد الفعل الماضي وفعل الأمر انتقل إلى الكلام على توكيد الفعل المضارع فقال وأما المضارع فله ست حالات، الأولى أن يكون توكيده واجبا، والثانية أن يكون توكيده قريبا من الواجب، الثالثة أن يكون كثيرا، الرابعة أن يكون قليلا، الخامسة أن يكون أقل، السادسة أن يكون ممتنعا. فبين أن في توكيد الفعل المضارع بالنون تفصيلا، والأصل في المضارع كما نعرف من حيث الزمن أن يكون في الحال أو في الاستقبال، فإن كان المضارع في الحال فإنه لا يؤكد بنون التوكيد لما شرحنا من قبل، وأما إن كان زمانه في الاستقبال فقد يكون فقد يؤكد بالنون وقد لا يؤكد بالنون على التفصيل الآتي. ذكر ابن هشام أن توكيده على ست حالات، فقد يكون توكيده واجبا بمعنى أن كل الشواهد التي جاءت في هذه الحالة مؤكدة بالنون 100%، وقد يكون توكيده قريبا من الواجب يعني أن أغلب الشواهد التي جاءت في هذه الحالة مؤكدة بالنون، كأن نقول أن أكثر من 80% من شواهده مؤكدة بالنون. والحالة الثالثة أن يكون كثيرا يعني أن أكثر الشواهد التي جاءت هي مؤكدة بالنون، أي أن كثيرا بل إن كثيرا من الشواهد جاءت مؤكدة بالنون. والرابعة أن يكون قليلا يعني أن الشواهد التي جاءت مؤكدة بالنون في هذه الحالة قليلة. والسادسة أن يكون أقل بمعنى نادر، فالشواهد التي جاءت مؤكدة بالنون في هذه الحالة نادرة يعني أقل من 10%. والسادسة أن يكون ممتنعا يعني أن الشواهد كلها جاءت بغير التوكيد ولو كان هناك جائزا، على ولو كان هناك جائز على السواء في هذه الحالات لا كانت نسبته من 40 إلى 60%. هذه أشياء تقديرية وليست بالتعيين والتحديد. ثم بدأ المؤلف بالكلام على هذه الحالات حالة حالة، فبدأ بالمضارع الواجب التوكيد فقال: فيجب تأكيده إن كان مثبتا مستقبلا في جواب قسم غير مفصول عن لامه بفاصل، نحو وتالله لأكيدن أصنامكم، وحينئذ يجب توكيده باللام والنون عند البصريين، وخلوه من أحدهما شاذ أو ضرورة. فبين أن توكيد المضارع في هذه الحالة واجب بهذه الشروط: أن يكون مثبتا أي غير منفي، مستقبلا يعني زمانه ليس في الحال، في جواب قسم أن يكون مسبوقا بقسم، غير مفصول عن لامه بفاصل، جواب القسم يتصل بلام القسم، فإذا كان جوابه فعلا مضارعا فإنه يؤكد بالنون إذا كان متصلا بهذه اللام. مثل المؤلف لذلك بقوله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم، فالفعل مضارع أكيد، وقد أكد بنون التوكيد وجوبا لأنه مضارع مثبت لم يسبق بنافي، مستقبل أي في المستقبل أكيد، ووقع في جواب قسم فهو مسبوق بقوله تالله، وغير مفصول عن لام القسم بفاصل. ومن ذلك قوله تعالى: تالله لا تسألن عما كنتم تفترون. ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن تقول مثلا: والله لا أجتهد في دروسي، أو والله لا أبكر إلى العمل، بل يجب أن تؤكد بالنون فتقول: والله لا أجتهدن ولا أبكرن. قال المؤلف: وتوكيده حينئذ بالنون واجب عند البصريين، وخلوه من أحدهما أي من النون أو من لام القسم شاذ أو ضرورة، فالشاذ إن وقع في النثر والضرورة إن وقع في الشعر. وقوله عند البصريين أي أن الكوفيين لم يوجبوا ذلك، بل رأوه الأكثر والأحسن وأجازوا عدم التوكيد وإن كان قليلا. وننبه هنا إلى أن المقسم به قد يحذف وتبقى لام القسم دالة عليه، كقوله: لينبذن في الحطمة، أي والله لينبذن، وقوله: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي والله لتجدنهم، وكقولنا: لأجتهدن في دروسي، أي والله لأجتهدن، ولأزورنك هذه الليلة، وهكذا. ثم تكلم المؤلف على المضارع القريب من الواجب التوكيد فقال: ويكون قريبا من الواجب إذا كان شرطا لإن المؤكدة بماء الزائدة، نحو وإما تخافن من قوم خيانة، فإما نذهبن بك، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. ومن ترك توكيده قوله: يا صاحي إما تجدني غير ذي جدة، فما التخلي عن الخلان من شيمي، وهو قليل في النثر وقيل يختص بالضرورة. فبين أن المضارع يكون توكيده قريبا من الواجب إذا وقع شرطا لإن المؤكدة بماء الزائدة، يعني إما الشرطية، وإنما ذكر إن المؤكدة بماء الزائدة لأن بقية أدوات الشرط لها حكم آخر سيأتي، نحو إما تجتهدن تنجح، قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فالفعل تخاف وقع فعل شرط لإما، فكان توكيده قريبا من الواجب. ولو لم يؤكد بالنون لقيل: وإما تخف بجزمه وحذف الألف ارتقاء الساكنين، ولكن توكيده قريب من الواجب، وهو عند بعض العلماء واجب التوكيد، لأن الشواهد التي جاءت بلا توكيد قليلة لا يقاس عليها. وكقوله تعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، وكقوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، وقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقد جاء ترك التنوين في شواهد قليلة كقول الشاعر: يا صاح إما تجدني غير ذي جدة. فالفعل تجد جاء بعد إما ولم يؤكد بالنون، ولو أكده الشاعر بالنون لقال إما تجدني. وكقول الشنفر في لاميته: فإما تريني كابنة الرمل ضاحيا على دقة أحفى ولا أتنعل. فقال تريني، فالنون للوقاية اتصال الفعل بياء المتكلم، ولم يؤكد الفعل بنون التوكيد. وهو قليل في النثر، يعني أنه جائز في النثر ولكنه قليل، وقيل يختص بالضرورة. فعلى هذا القول إنه يختص بالضرورة، أي أنه ضرورة شعرية ولا يجوز في النثر لا قليلا ولا كثيرا. ثم انتقل المؤلف إلى الحالة التالية، وهي توكيد المضارع الكثير التوكيد. فقال: ويكون كثيرا إذا وقع بعد أداة طلب أمر أو نهي أو دعاء أو عرض أو تمن أو استفهام، نحو ليقومن زيد، قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وقوله: خرنق بنت هفان لا يبعدن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر، وقول الشاعر: هل لا تمنن بوعد غير مخلفة كما عهدتك في أيام ذي سلمي، وقوله: فليتك يوم الملتقى ترينني لكي تعلمي أني امرؤ بك هائم، وقوله: أفبعد كندة تمدحن قبيلا. فذكر أن المضارع يكون توكيده كثيرا، أي أن توكيده كثير وعدم توكيده كثير أيضا، وذلك إذا وقع المضارع بعد أداة طلب. وأدوات الطلب على الراجح ثمانية أشياء، وهي الأمر والنهي والدعاء والعرض والتحضيض والتمني والرجاء والاستفهام. فهذه الأدوات إذا دخلت على الفعل لا تخبر أن الفعل وقع أو سيقع، وإنما تطلب وقوع الفعل. ووقوع المضارع بعد الأمر كقولنا ليقومن زيد تأمر بذلك، فيجوز توكيده ويجوز عدم توكيده، فنقول ليقوم زيد. ووقوع المضارع بعد لا النهية كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فتحسب وقع بعد لا النهية وأكد بدون التوكيد الثقيلة، ولو لم يؤكد لقيل في الكلام ولا تحسب الله غافلا. وقول خرنق لا يبعدن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر، قولها يبعد هذا فعل مضارع أكد بنون التوكيد الخفيفة بعد لا الناهية المراد بها الدعاء، وهو بمعنى يهلك، وماضيه بعد يبعد، فهي ليست من البعد وإنما من الهلاك. وقولها سم العداة، وفي رواية سم العداة. ووقوع المضارع بعد أداة العرض والتحضيض قولنا هل لا تجتهدن أو ألا تبكرن، وقول الشاعر هل لا تمن بوعد غير مخلفة كما عهدتك في أيام ذي سلمي. فالفعل تمن أصله تمني، ثم أكد بنون التوكيد الخفيفة، ونون التوكيد الخفيفة ساكنة، والفعل تمني مختوم بياء ساكنة، فحذفت الياء من آخر الفعل لالتقاء الساكنين، فقال الشاعر تمن. وتوكيد المضارع بعد أداة التمني، وأداة التمني هي ليت، أن نقول ليتني أزورنك في بلدك، أو ليتك تزورني في بلدي، وكقول الشاعر فليتك يوم الملتقى ترينني لكي تعلمي أني امرؤ بك هائم، فأكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة. وتوكيد المضارع بعد الاستفهام أن نقول هل تسافرن اليوم، وكقوله تعالى هل يذهبن كيده ما يغيظ، وكقول الشاعر قالت فطيمة: حل شعرك مدحه، أفبعد كندة تمدحن قبيلا. فالفعل تمدح أكد بنون التوكيد الثقيلة لوقوعه بعد همزتي الاستفهام، ولو لم يؤكد لجاز. وقوله حلي هذا مخفف من حل، أي أخلي شعرك من المدح. وكقول الأعشى: وهل يمنعني ارتياد البلاد من حذر الموت أن يأتين. فالفعل المضارع بعد أدوات الطلب يجوز توكيده وعدم توكيده على حسب المعنى. ثم ننتقل إلى المضارع القليل التوكيد، وفيه يقول المؤلف: ويكون قليلا إذا كان بعد لا النافية أو ما الزائدة التي لم تسبق بإن الشرطية، كقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإنما أكد مع النافي لأنه يشبه أداة النفي صورة. وقوله: إذا مات منهم سيد سرق ابنه، ومن عظة ما ينبتن شكيرها. وكقول حاتم: قليلا به ما يمدحنك وارث إذا نال مما كنت تجمع مغنما. وما زائدة في الجميع، وشمل الواقعة بعد ربا، كقول جذيمة الأبرش: ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوبي شمالات. وبعضهم منعها بعدها لمضي الفعل بعد ربا معنا، وأخصه بعضهم بالضرورة. فذكر أن توكيد الفعل يكون قليلا، يعني أنه لم يرد إلا في شواهد قليلة في موضعين: الأول إذا وقع المضارع بعد لا النافية، والثاني إذا وقع المضارع بعدما الزائدة التي لم تسبق بإن الشرطية. وإنما قيد ما الزائدة بأنها التي لم تسبق بإن الشرطية، لأن ما الزائدة بعد إن الشرطية التي يقال فيها إنما، توكيد الفعل بعدها قريب من الواجب كما سبق في الحالة الثانية. وذكر مثالا لتوكيد المضارع بعد لا النافية، وهو قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالفعل تصيب في الآية وقع بعد لا، والظاهر في لا أنها نافية، والمعنى اتقوا فتنة، ثم وصف هذه الفتنة بأنها لا تصيب الظالمين خاصة، ومع ذلك أكد الفعل بعد لا النافية. قال المؤلف: والذي سهل ذلك أن لا النافية تشبه لا الناهية في الصورة. ومثل المؤلف لتوكيد المضارع بعد ما الزائدة بقول الشاعر: إذا مات منهم سيد سرق ابنه، ومن عظة ما ينبتن شكيرها. يقول: إذا مات منهم سيد أخذ ابنه مكانه بكل قوة واقتدار، ومثل لذلك بمثال فقال: ومن عظة ما ينبتن شكيرها. والعظة من نباتات الصحراء، وشكير العظة هي فروعها التي تنبت من أصلها. فيقول: إن العظة إنما تنبت فروعا تشبهها، لأن هذه الفروع إنما تنبت من العظة. فهذا مثال على أن الأبناء من هؤلاء يأخذون أماكن آبائهم بكل قوة واقتدار لأنهم مثلهم. فقوله: ومن عظة ما ينبتن شكيرها، يقول: من العظة ينبت الشكير، من العظات ينبت شكيرها، أي ينبت الشكير من العظة، فما زائدة. وأكد الفعل بعدها قليلاً. وكقول حاتم الطائي الكريم المشهور: قليلا به ما يمدحنك وارث إذا نال مما كنت تجمع مغنما. يقول: يمدحك وارث مدحا قليلا بهذا المال إذا ناله وحازه، فما زائدة، لأن المعنى يمدحك وارث مدحا قليلا به. فأكد الفعل بعد ما الزائدة، وهذا توكيد قليل. ومن ذلك قول العرب في أمثلتها: بعين ما أرينك، بعين ما أرينك، يريدون أن يقولوا إنك تحت عيني ومراقبتي، وما في كل هذه الأمثلة زائدة. وشمل قولنا ما الزائدة، ما الزائدة الواقعة بعد رب، كقول جذيمة الأبرش: ربما أوفيت في علم، أي جبل، ترفع عن ثوبي شمالات، فأكد الفعل ترفع بنون التوكيد الخفيفة. قال: وبعضهم منعها بعدها، أي بعد رب، لأن الفعل بعد رب إنما يكون في الماضي، وخصه بعضهم بالضرورة، يعني أنه لا يجوز في النثر، وإنما هو من باب الضرورة الشعرية. ثم تكلم المؤلف بعد ذلك على المضارع الأقل توكيدا، فقال: ويكون قليلا، ويكون أقل، ويكون أقل إذا لم، ويكون أقل إذا كان بعد لم، وبعد أداة جزاء غير إما، شرطا كان المؤكد أو جزاء، كقوله في وصف جبل: يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما، أي يعلما. وكقوله: من تثقف منهم فليس بآئب أبدا، وقتل بني قتيبة شافي. وكقوله: ومهما تشأ منهم فزارة تمنع، أي تمنعا. فتكلم على أن توكيد الفعل المضارع قد يكون أقل من القليل، أي نادرا، في موضعين: بعد لم، وبعد أدوات الشرط غير إما. فمثل لتوكيد المضارع بعد لم كقول الشاعر في وصف جبل عظيم عال: قد أحاط السحاب برأسه، فقال: يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما. فقوله يعلم أصله يعلما، فلما وقف قلب نون التوكيد الخفيفة ألفا، ولولا ذلك لجزم الفعل يعلم بلم، فقال: لم يعلم. فإذا أراد أن يطلقه في القافية أطلقه بإشباع الكسرة ياء، فيقول: ما لم يعلمي. ومثل لتوكيد المضارع بعد أدوات الشرط بقول الشاعرة: من تثقف منهم فليس بآئب، أي راجع، أبدا، وقتل بني قتيبة شافي. فمن أداة الشرط، وتثقفا وقع في فعل الشرط وأكد، وهذا توكيد نادر. وكقول الشاعر في مدح فزارة: فمهما تشأ منه فزارة تعطيكم، ومهما تشأ منه فزارة تمنع. فمهما جاء الفعل تشأ في فعلها، وتعطيكم في جوابها، ولم يؤكد بالنوع القياس. ومهما الثانية: وقع الفعل تشأ في فعلها ولم يؤكد على القياس، ولكن جوابها تمنع مؤكد بنون التوكيد الخفيفة وأصله تمنعًا. فلما وقف الشاعر قلب نون التوكيد الخفيفة ألفًا، فقال: تمنع. ومن ذلك قول النجاشي الحارثي: نبتتم نبات الخيزراني في الثرى حديثًا، متى ما يأتك الخير ينفع. فمتى أداة الشرط، ويأتكم فعل الشرط وهو غير مؤكد، وينفع أصله ينفعًا، فلما وقف قلب نون التوكيد ألفًا. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الكلام على امتناع توكيد الفعل المضارع، وهي الحالة الأخيرة، فقال: ويكون توكيده ويكون ممتنعا إذا انتفت شروط الواجب ولم يكن مما سبق، بأن كان في جواب قسم منفي ولو كان النافي مقدرا، نحو: تالله لا يذهب العرف بين الله والناس، ونحو قوله تعالى: تالله تفتأ تذكر يوسف أي لا تفتأ، أو كان حالا كقراءة ابن كثير: لأقسم بيوم القيامة، وقول الشاعر: يمينا لأبغض كل امرئ يزخرف قولا ولا يفعل، أو كان مفصولا من اللام نحو: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، ونحو: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فبين أن توكيد الفعل المضارع بالنون يكون ممتنعا إذا لم يكن من الحالات السابقة أو كان من الحالات السابقة مع فقد شرط من شروطها، فكونه ليس من الحالات السابقة كأن نقول يذهب محمد فلا يدخل في شيء من الحالات السابقة، أو محمد يذهب، أو إن محمدا يذهب، أو جاء محمد يضحك، وكقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما التي انتفت فيها الشروط كلها أو بعضها فمثل المؤلف لها كأن يكون المضارع في جواب قسم منفي، ونحن اشترطنا في جواب قسم ألا يكون منفيا، ومثال ذلك أن قلت الله لا يذهب العرف بين الله والناس، فيذهب مضارع وقع في جواب القسم ولكنه منفي فلهذا لا يؤكد. وهذا المثال مأخوذ من بيت شعري شطره الثاني لا يذهب العرف بين الله والناس، ولكنه أدخل القسم لإتمام المثال. وكقول أبي طالب في مدح نبينا عليه الصلاة والسلام وأخباره أنه لن يترك مناصرته، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فيصل مضارع وقع في جواب القسم ولكنه منفي بلن فلم يؤكد. قال المؤلف ولو كان النافي مقدرا، كقوله تعالى تالله تفتأ وتذكر يوسف، أي لا تفتأ، لأن الفعل تفتأ من أخوات زال في باب كان وأخواتها، ومن شرطها أن تسبق بنفي أو شبهه ولو كان النفي مقدرا كما في الآية، فلهذا لم يؤكد الفعل بالنون. قال المؤلف أو كان حالا، أي أو كان زمان المضارع حالا لا استقبالا، كقوله تعالى في قراءة ابن كثير وهو من القراء السبعة لأقسم بيوم القيامة، أي والله لأقسم، فالقسم هنا زمانه الحال أي زمن هذا الحديث بالآية. وكذلك قول الشاعر يمينا لأبغض كل امرئ يزخرف قولا ولا يفعل، فالفعل أبغض أيضا واقع في جواب قسم ولكن زمانه الحال أي زمن التكلم. قال المؤلف وكان مفصولا من اللام، أي من لام القسم، كقوله ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، فالمضارع تحشرون وقع في جواب القسم ولكنه فصل عن اللام بشبه الجملة إلى الله، وكقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، فيعطيك وقع في جواب القسم ولكنه فصل عن اللام بحرف التسويف سوف. فهذا ما تيسر شرحه في تقسيم الفعل إلى مؤكد بالنون وغير مؤكد بالنون. وهذا هو ختام هذا الدرس، استودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الدرس القادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.